اهلا وسهلا فيكم طلابنا الغنيين جيل 2008 الرائعين والمميزين. اليوم طالعين بدون مايكات، فالصوت ان شاء الله الامور تكون طيبه. صوت تمام، الامور طيبه، ورجونا صوت تمام، الامور طيبه، الحياه ورديه. يعني ما بزبط ناجل البث، ما بزبط ناجل البث يعني، وبدنا نطلع لكم شو مكان الصوت، وان شاء الله الصوت اموره طيبه، اموركم طيبه، الله يعطيكم الصحه والعافيه، الامور 100%، احنا بخدمتكم معاكم للعلامه الكامله. في طلاب كثير نايمين في رمضان، يا عمي مشان الله صحصح، والله العظيم بعد رمضان غير تنصدم، لانه ما ضلش شيء للفصل. شدوا حيلكم وقولوا يا رب احنا بخدمتكم مستمرين في سلسله بثوثنا حتى تحقيق العلامه الكامله باذن الله تعالى. طبعا احنا على طاقه جو اكاديمي ان شاء الله بكره على موعدنا راح نخلص الوحده السادسه، وهذا انجاز يعني، وهذا الكلام بصراحة يعني صرنا إحنا مبلشين تقريبا 3 أشهر مع الطلاب، فإن شاء الله الأمور تكون طيبة بإذن الله تعالى. الوحدة الخامسة يا صديقي العزيز، نروح على الوحدة الخامسة، وحدة محترمة تحكي عن الحياة الاقتصادية بالأردن. نجهز بنك الأسئلة عشان الشباب الطيبة، آخر البث آخر ربع ساعة زي ما عودناكم دائما إنه تحلوا لنا شوية أسئلة يا صديقي العزيز. يلا جهز الامور قبل ما تشاركوا البث، انه حكينا ما بيشارك البث راس مربع. يلا جاهزين، الامور طيبه، مضطرين استحملونا على الصوت، بعرف انه الصوت زي هيك، اقسم بالله العظيم اللي بقول له الصوت شو ماله بدي اقول له انت راسك مربع. يلا بلش، يلا نشوف التعليقات من مكانين، من الجهاز ومن هون. اهلا وسهلا فيكم طلابنا الغنيين جيل 2008 الرائعين والمميزين، مستمرين في سلسله بثوثنا كل يوم اثنين الساعه 9:30 في شهر رمضان المبارك. طبعا بعد رمضان بنرجع لبثوثنا العاديه. اليوم ان شاء الله تعالى يا صديقي العزيز راح نبلش في الدرس الاول، نعمل له مراجعه هيك سريعه مدتها تقريبا 25 30 دقيقه، واخر 10 دقائق بدي اياكم تكونوا مصحصحين عشان انتم تحلوا وتساعدوني في حل الاسئله على هذا الدرس من بنك الاسئله. مقدمه خفيفه عن الوحده، بتحكي هاي الوحده عن الحياه الاقتصاديه بالاردن. حياه اقتصاديه يعني بنحكي عن زراعه، بنحكي عن صناعه، بنحكي عن تجاره، كيف تطورت عبر مراحل، كيف تطورت بالعشرينات، بالخمسينات، بالستينات، بالتسعينات، حتى وصلت الى ما عليه الان. وهي بتتكون من 4 دروس يا صديقي العزيز. الدرس الاول هو اطول درس فيهم ترى بالمناسبه، باقي الدروس سهله. الدرس الاول بيحكي عن الحياه الاقتصاديه بالاردن من الفتره من 21 لل 50، يعني من فتره تاسيس الاماره لحد وحده الضفتين. تمام يا استاذ؟ تمام. الان الاقتصاد الاردني وصل لمرحله متطوره. كيف وصل مرحله متطوره يا استاذي؟ استاذ العزيز ركز معي، انا هدفي من هذا البث مراجعه الشرح التفصيلي الكامل اللي بيسهل عليك كله على بطاقة جو أكاديمي. احنا بنشرح المادة كاملة عبر بطاقة جو أكاديمي الموجودة في جميع المكتبات، وللأسف في طلاب لحد الآن ما جابوها وما بلشوا. يا جماعة بلشوا، بتستنى نصيحة لوجه الله تعالى، لأنه المادة طويلة، المادة طويلة بدها شغل. إذا اقتصاد أردني، اقتصاد أردني بدأ ينمو ببطء، يعني كان عملية تطوره بطيئة جدا، لكن بالنهاية قدر يوصل مرحلة جيدة من التطور. طبعا وصل الاقتصاد الاردني لمرحله متطوره يا صديقي العزيز من خلال تطوير الزراعه وتطوير الصناعه وتطوير التجاره. والزراعه تعتبر من القطاعات الاقتصاديه المهمه لانها القطاع الاساس. تمام يا استاذ؟ تمام. نبلش بالزراعه. اعتمد عليها السكان في عهد الاماره بوصفها المصدر الاساس للرزق والمعيشه، وهي اول سؤال اجاهم بالامتحان الوزاري. اجاهم السؤال بالامتحان الوزاري كالتالي: القطاع الاساسي للرزق والمعيشه منذ بدايه عهد الاماره هو قطاع شماله، قطاع الزراعه يا اسيد. يا اسيد سعر البطاقه 28 دينار. الأنسمة البارزه للناس كانت الزراعه. الناس كانت بسيطه، الناس كانت عايشه بقرى، القرى هاي اغلب سكانها بيعتمدوا على الزراعه. فكان على الرغم من انه نسبه الاراضي الزراعيه بالاردن لا تشكل 10% من المساحة الكلية، لأنه باقي المساحة صحراء وجبال ووديان، بينما المساحة من مساحة المملكة التي تعد صالحة للزراعة 10%، إلا أنه هذا القطاع كان أساسي ومهم جدا والكل بيعتمد عليه يا صديقي العزيز. طبعا الشباب الطيبة كانوا يزرعوا قمح وشعير وعدس وفول وحمص وذرة. ايوه قمح وشعير وعدس وفول وحمص وذره. الذره سواء كانت بيضه او صفراء. اجاهم سؤال بالامتحان الوزاري لا تعد من الحبوب والمحاصيل اللي كانوا يزرعوها في عهد الاماره. وقال لهم قمح وشعير وقال لهم عدس وحكى لهم جزر. الجزر منهم؟ لا مش منهم. اذا قطاع زراعه مهم الناس كانت تعتمد عليه، كانوا يزرعوا قمح وشعير وعدس وفول وحمص وذره سواء كان صفراء او بيضه. طبعا كانت الحبوب بالنسبه للاردنيين مصدر دخل مهم جدا، سهله الزراعه، بشتري له الحبوب ب 20 ليره بزرع الارض اخر شيء ببيعها ب 1000 ليره. طبعا بيدفع مي وبتبهدل واجور نقل ودنيا، يعني ما بتجبنش بالسهل يعني عشان تكون عارف. تفكرش الانسان بيجيب المصاري بالسهل، الانسان بتعب عشان يجيب القرش. فبالتالي بس هاي الشغله كانت بالنسبه لهم من اسهل الشغلات اللي ممكن يعملوا، وكان معظم دخل الاردنيين من الحبوب. طبعا كانوا يزرعوا في مناطق معينه زي الاغوار. الاغوار الاردنيه مناطق مهمه للزراعه، والهضبه الممتده من سهول اربد شمالا الى جبال الشراره جنوبا. اذا الاغوار الاردنيه وسهول اربد شمالا اللي هي سهول حوران حتى جبال الشراره تحت بالجنوب من اهم المناطق لزراعه الحبوب والخضروات. اذا اهم المناطق اللي بزرعوا فيها الغور، وبزرعوا من سهول اربد شمالا الى جبال الشراره لانه تربتها خصبه وفيها مياه، واينما وجدت المياه وجدت الزراعة يا صديقي العزيز. الآن الحكومة قالت يا عمي بدنا نطور قطاع الزراعة بشكل كبير جدا. فكرت قالت شو بدنا نعمل؟ قالت بس بدنا نعمل مصرف زراعي ب 22، ويعد أول مصرف زراعي متوقع يجيك عليه سؤال بالامتحان الوزاري، وهينا بنكتب لك باللون الأخضر عشان تتذكر الزراعة. إذا أول مصرف زراعي أنشئ متى؟ ب 22. بيطلع لي طالب راسه مربع بقول له أستاذ المصرف الزراعي أنشئ ب 22 ولا بال 50؟ بقول له يا حبيبي ب 22. وتشكلت أول لجنة اقتصادية عليا. هاي اللجنة هدفها تطور مقومات الاقتصاد الأردني بقطاع الزراعة بعد بسنتين بال 24. وقالت الحكومة بدنا نعمل مسح للأراضي ونحدد الملكيات. هاي قطعة الأرض أبو محمود، هاي قطعة الأرض أبو فلاح، هاي قطعة الأرض شاد النجار، هاي قطعة الأرض خليل. هذا الكلام كلياته صار بالثلاثينيات يعني سنة 1930. قالوا بدنا نقسم ملكيات، وساهم هذا الكلام في زيادة الانتاج الزراعي لأن كل واحد عرف قطعة أرضه وعرف ملكيته. فقال أنا يا عمي بدي أشتغل فيها. البث يا صديقي العزيز احتمال كبير ما يكونش محفوظ، ركز معانا يا مي. مي إذا الأمور اللي ساعدت لها الحكومة عشان القطاع الزراعي يتطور، قالوا بدنا نعمل مصرف زراعي ولجنة عليا وبدنا نعمل مسح لها الأراضي. تمام يا غالي تمام. الآن بلشت ترمي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية الشغلات التي تنتج نتيجة الحيوانات، قد تكون لحوم، قد تكون منتجات الصوف، الألبان، كل هاي تنتج عن طريق الحيوانات. طبعا بالإضافة إلى تربية الدواجن. تربية الدواجن يعني الحيوانات، يعني بربوا دجاج، بربوا غنم، بربوا طيور، بيعملوا خلايا نحل. واستخدم الفلاحين الحمير والبغال والخيل والإبل في تنقلاتهم. أيوة إذا شو استخدم في تنقلاتهم؟ في السيارة والعرباي كانوا بيشتغلوا على الحمير وعلى البغال وعلى الخيل والإبل، يعني على الجمال وعلى الأحصنة وعلى البغال والحمير. البغل ميكس بين الحمار والحصان، المكس بين الحصان والحمار بسموه بغل. تمام. وكانوا ينقلوا امتعتهم وكانوا يقدموا لهم خدمات بيطريه لانه كان في امراض بتنتشر في المواد الزراعيه. الشباب الطيبه كانت في الزمن الجميل مرض ما مرض كبير ياخذ حبه هالبابونج او رجل الحمامه اذا بتعرفوها كانوا يعطوها اياها، هي كانت شفاء لكل مرض. فشروا على الدكتور وكشفيه ودنيا ومخنوق مش قادر تنفس، فش بدك تموت، معك جدري، معك محصب، معك انفلونزا، لو في كورونا في ذلك الوقت كان يعطوك بابونج او رجل حمامه او ينسون. فش هذا يا فش مجال، فش دواء غيره كان، حتى للحمير كانوا يعطوه. الان القصه هاي نزلوها على الانستغرام. اهم التحديات اللي واجهت الزراعه الاردنيه بال 21 ل 50، اول شيء كانت تعتمد على مياه الامطار. ومياه الامطار غير منتظمه، سنه بتشتي كويس سنه بتشتيش. هاي مشكله عندنا مهمه جدا، مشكله المياه. الزراعه بحاجه الى مياه، وضعنا بالمياه سيء. استخدام اساليب الزراعيه البدائيه، بكون رابط له حديد على الحمار وقاعد بجر فيه، بيعرفش انه في تراكتور وتطور شغال دقه قديمه وعن منجل. وتدني الخدمات البيطريه والارشاد الزراعي، بيعرفش يزرع فش. الآن خدمات بيطرية يعني الحيوانات مرضت كذا، آفات زراعية بعرفش فيها. انتشار آفات وأمراض زراعية. الآفات الأمراض الزراعية زي الجراد، الجراد بيجي منها بكل إشي. وسنوات القحط والجفاف والأمراض الزراعية. تمام يا غالي تمام. هاي مشكلات واجهت قطاع الزراعة بأي فترة من 21 لل 50، انتبه لي عليهم لأنه لقدام في مشكلات واجهته بس بسنوات أخرى. القطاع الثاني صناعة. الصناعة بالأردن عندنا ما شاء الله سبحانه وتعالى صناعة بسيطة تقليدية وعلى قد الإيد. تمام يا غالي؟ قول يا رب بري ركز معنا. كانت هاي حرف مستقلة وحرف يدوية. أستاذ شو الحرف يدوية؟ أنا ما بعرف شو الحرف يدوية يعني بالإيد؟ بالإيد. الحرف اليدوية هي مهن بيعتمد عليها الشخص في مهارته الفردية والذهنية. يعني بشغل عقله، بس يشغل عقله بيشتغل مهارة بالإيد زي النسيج والصوف. بتذكر الحجة كانت تعمل لي بلاي الصوف. الآن لما تعمل البلوزة صوف هاي مش مهارة، مش أي حد، أي إنسان أنت بتظبط تعمل بلوزة صوف، لا بدها مهارة، بدها تفكير وبدها شغل بالإيد. تمام يا غالي؟ تمام. الآن من الحرف اليدوية اللي ظهرت بالأردن مطاحن الحبوب. مطاحن الحبوب كيف كانوا يطحنوا الحبوب؟ كانت الحبوب مطاحن يدوية. إلى جانب المعاصر التي تدار بالمياه الجارية. فيش معاصر زي زمان، معصرة بتدور من خلال المي الجارية، وكانوا يستخدموا الحيوانات. طبعا شملت الصناعات الحرفية الورش الصغيرة زي صناعة النسيج اللي هم بينسجوا، وبعض الملابس والعباءات والبسط والعقل وغيرها. أستاذ كيف بصنع العقل؟ هذا أبو راس مربع، العقل العقال اللي بلبسوه حطه وفوقيه عقال، مش العقل هذا. لا يا حج، انت هون بتكون يعني انت هيك لازمك تروح على مستشفى المجانين اذا بدك تفسرها زي العقل العقال واللي فوقيه الحطة. تمام يا غالي؟ مش يصنعوا عقل. عمرك شفت واحد يصنع عقل؟ فيش حدا يصنع عقل. تمام، ابو راس مربع، مش تسالني شو يعني العقل. هسه ببعث لي بس خلص البث مباشره، ابو راس مربع ببعث لي استاذ شو يعني كيف يصنع العقل، كيف يصنع العقل؟ يقول لي هيك كيف يصنع العقل. اقول له احسنت ناجح، بس دير بالك تروح على الامتحان الوزاري. اذا بيصنعوا العقل العقال العقال العقال فوق الراس والملابس والعبادات والبسط وغيرها. هاي كلها تعتبر حرف يدويه يا صديقي العزيز. طب شو يعني حرف يدويه؟ ولكن قلت لك هي المهن اللي بيعتمد عليها الشخص في مهارته الفرديه. تمام يا محترم؟ تمام. الامور طيبه، الامور طيبه. بالثلاثينات سنه 1930 الشباب الطيب بيحفروا بيدوروا على ذهب. هالغلط لاقولهم شيء اسمه ماده الفوسفات، لقوها بالصيفة. لما لقوها بالصيفة بال32 بلشوا يستخرجوا عنها. ومادة الفوسفات ساهمت في إنها ترفع الناتج المحلي للأردن من حيث الدخل. الآن الفترة اللي شهدت توسع من الشركات، الفترة من 45 لل50. فترة من 45 لل50 بلغ عدد الشركات 341 شركة. قديش شركة؟ بيجينا سؤال بالامتحان. بلغ عدد الشركات الفترة من 45 ل50 قديش؟ 341. طب قديش وحدة صناعية منهم؟ 42. وجبت لكم إياها بالامتحان الإلكتروني. قلت لك قديش بلغ عدد الشركات الصناعية من 45 ل50؟ 341 ولا 42؟ أبو راس مربع جاوب 341. قلت له أحسنت، هاي الشركات بشكل عام. الشركات الصناعية من 341 42 شركة صناعية. يعني الشركات الثانية شركات زراعية تجارية، شركات متعددة. تمام يا غالي؟ تمام. الآن من الشركات الصناعية التي ظهرت من 45 ل50 شركات صنع المرطبات. المرطبات يا صديقي العزيز يعني مخلل، زيتون، ما زيتون، قصص، شغلات زاكي. وشركات التنقيب عن الثروات المعدنية. ثروات معدنية يعني كانوا دوروا على بوتاس، فوسفات وغيرها. وشركات المطاحن وصناعة الأغذية وشركات الصابون والزيوت. إذا ممكن يجيني سؤال بالامتحان، لا تعد من الشركات الصناعية التي ظهرت بالفترة من 45 ل50. وقال لي شركة جو أكاديمي، شركة جو أكاديمي ما كانت موجودة بال 45 وال 50. إذا شركات المطاحن وصناعة الأغذية، شركات الصابون، شركات صنع المرطبات، مخلل مقدوس، والله بدها صهور مقدوسة مرتب، زيتون وما زيتون وحب شحنات زاكية. وشركات التنقيب عن الثروات شمالها المعدن. تمام يا محترم؟ تمام. الآن أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة عملوها ب 52. يجينا سؤال بالامتحان. تم إنشاء أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة في أي عام؟ ب 52. وهذا السؤال مهم ومحترم، دير بالك عليه. تمام؟ لأنه ممكن تشوفه بالامتحان الوزاري وتربحه. أستاذ بيعلق البث، ليش يا أستاذ ما تحكيش شيء؟ لا البث تمام وأموره طيبة. هاي خليني أسمع صوتي أنا، شوف صوتي كيف. كل شيء تمام، هاي رغد بتقولنا كل شيء تمام، الأمور طيبة، الحياة وردية. يا اخوانا كمل سكرين على الانستغرام، والله ما بيعمل سكرين راسه مربع وبيعمل لي منشن كمان. تمام الصوت تمام، الحياه طيبه، الحياه ورديه، يلا الامور تمام، الامور طيبه. خلص 100%. الان واجه قطاع الحرف الصناعيه، الحرف شو مالها الصناعيه عقبات، يعني مشكله. اول شيء تقليديه الانتاج، واحد بيصنع شغله كل الاردن بتقلده بتصنع زيه، معروفه عنها هاي الشغله، زي الواحد اللي اخترع كاسات بلبن، هاي فتح المحل المسخمط ثاني يوم 20 محل فتح. قلت عدد السكان، عدد السكان كان قليل جدا، ولما عدد السكان يكون قليل معناته ما حدا بيشتري كثير. ضعف القدرة الشرائية، الناس ما حاش مصاري، الناس وضعها المادي سيء، الاعتماد على المقايضة. شو يعني مقايضة؟ أبو مفلح أعطانا زيت هالزيتون، إحنا أعطيناه كرتونة هالبيض بدل، فيش مصاري بدل. وصيغة السوق المحلي، السوق المحلي صغير، من زي السوق المحلي تبع الصين، الصين كل العالم بتروح عليها. السوق المحلي تبعنا صغير على قد الإيد. بدينا سؤال بالامتحان، لا تعد من المشكلات التي واجه قطاع الحرف الصناعية بالأردن بالفترة من 21 إلى 50، وقال لي كبر حجم السوق، لا هي صغر. اعتماد على المال، لا هي اعتماد على المقايضة. كثرة عدد السكان، لا هي قلة عدد السكان. تقليدية الإنتاج، ركز لي على هذول. وضعف القدرة الشرائية، لأنه إذا جاك تريك بتكون عارف ومركز ومصحصح يا مختار. الآن التجارة، التجارة يا صديقي العزيز بالأردن ضعيفة، وكانت الحركة التجارية بالأردن ضعيفة، إلا أنه عمان صارت الناس تفكر فيها بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا كان في يا صديقي العزيز أقطار عربية عمان صاروا ينظروا لها أنه عمان ممكن يجينا منها دخل، وأنه ها ممكن يكون فيها تجارة زي سوريا وفلسطين ولبنان. أستاذ كيف السؤال بيجي بالامتحان؟ حاضر، بيجي السؤال بالامتحان بيقول لك التالي: لا تعد من الأقطار العربية التي كانت تنظر إلى عمان كمحط أنظار. وقال لي سوريا وفلسطين ولبنان، وقال لي العراق، العراق ما كانت تنظر إليها. تمام يا غالي، تمام. ببعت ستريك وببعت ناس، بس أطلع بث أنسى بدك بسمعها، بصير اللي بنام تليفون بالعمدة، اللي بيسوي اللي بيعمل، هسه بطلع لك واحد راسه مربع بده. هاي الناس تكون على خاصة. الآن بدأوا الناس يمارسوا أنشطتهم التجارية، أنشأوا فنادق، مطاعم، تطور الوضع، صار في محلات إصرافة، صارت الحكومة تعمل اتفاقيات تجارية مع دول عربية، زي بال 23 وقعت اتفاقية مع سوريا ولبنان. لما وقعت اتفاقية مع سوريا ولبنان قالوا يا عمي بدنا نعفيكم من الحاصلات، يعني أي رسوم أردني، أي بضاعة أردنية بدنا نعفيها من رسوم الاستيراد، وبس بدنا من قطر أبيض غوالي، بدنا تنقلونا شوية بضاعة تجيبونا إياها عبر ميناء بيروت وبين دمشق وعمان بحيث تكون أمورنا طيبة. الآن في عنا صادرات واردات، الصادر الوارد. الآن إحنا أحيانا بنصدر يعني بنطلع لبرا، بنستورد بنجيب من برا. الآن الشغلات اللي كنا إحنا نصدرها يعني نطلعها برا، القمح والشعير والعدس، إحنا مميزين بالعدس، ملوك العدس، بس تغيب الدنيا بتلاقي الحجة عملت لك طنجرة هالعدس. إذا القمح والشعير والعدس على رأس الصادرات الأردنية، بيجيني سؤال بالامتحان: لا تعد من الصادرات الأردنية قمح، شعير، عدس، فراولة. الفراولة ما بنصدرها، بنأكلها إحنا. إذا قمح وشعير وعدس كانت من خدمة الصادرات الأردنية، وكان في شوية خضرة وشوية ماشية. الآن قبل 48، قبل يعني قبل حرب 48، كانت الصادرات الإشي بنصدره كان يمر عبر الموانئ الفلسطينية، خصوصا ميناء حيفا وعكا. لكن لما تم احتلال فلسطين بال 48 تحولت هاي الأمور لميناء آخر في بيروت. أما الواردات اللي كنا نوردها يعني كنا نجيبها من برا، سكر، رز وشاي وقهوة وملابس ومشتقات نفطية، هاي شغلات كنا نجيبها من برا. عمرك شفت عندنا نفط بالأردن؟ الحمد لله رب العالمين ما عندنا. إذا سكر وأرز وشاي وقهوة، يعني إن شاء الله يطلع عندنا نفط، يا رب يا رب يكون عندنا نفط. بس يعني حاليا بالوقت الحالي فش. هاي أبو راس مربع آخر رقم 39 رن علينا مباشرة، هذا أبو راس مربع كثير. إذا أهم الواردات الأردنية كانت الواردات سكر وأرز وشاي وقهوة وملابس. ممكن يجيني سؤال بالامتحان: لا تعد من الواردات الأردنية. وقال لي سكر وأرز وشاي وعدس، لا العدس كنا نصدره ما كنا نورده. تمام يا غالي، تمام. الآن بعد 48 صرنا نجيب البضاعة من بيروت واللاذقية، اللاذقية بسوريا. طبعا كان موقع الأردن الجغرافي له دور كبير في عملية تطور التجارة، لأنه موقعنا متوسط، شمالنا سوريا، جنوبنا السعودية، يميننا غربنا فلسطين، شرقنا العراق. الآن من مظاهر التطور في المجال الاقتصادي، يتحول اقتصاد تدريجي الى من اقتصاد صراعي تقليدي، من اقتصاد بسيط جدا الى اقتصاد قوي جدا، بيوفر فرص عمل، بيعزز الصادرات، وصار عندنا مصانع زي مصانع النسيج ومطاحن المعادن ومطاحن الورق يعني. وزاد الانتاج الزراعي، هي يعني من مظاهر التطور هذا القطاع، وتحسنت البنيه التحتيه. لما نحكي عن بنيه تحتيه يعني بنحكي عن طرق، بنحكي عن شوارع، بنحكي عن عده. وتركزت الاستثمار بالأردن بعيد التجار القادمين من مدن أردنية من أقطار عربية متجاورة. كيف يعني؟ يعني الجماعة اللي كان معهم مصاري هم جماعة ما كانوش بالأردن، كانوا جماعة بيجوا من برا بس أجوا على الأردن، شافوا الأردن فيها خير وقالوا ما إلنا إلا نيجي عليها يا صديقي العزيز، وكل عام وأنتم بخير. شفت المراجعة محترمة خفيفة لطيفة بسيطة جدا، شفتوا كيف راجعناها؟ يعني إشي فاخر من الآخر. استاذ شو بدنا نعمل هسه؟ تعالي غالي وين رايح؟ بنك اسئله. يلا. كانت الحصه حلوه ما حسينا فيها. يلا. الان يا صديقي العزيز بدنا نحل اسئله من بنك الاسئله، وبنك الاسئله 777 سؤال قلنا لك موجوده في كل المكتبه. فاحرص انك تجيبه 777 سؤال. هي ابو راس مربع رقم 92 برضو برن. يا اخي ابو راس مربع بحسه حاب نذكر اسمه. هسه ابو راس مربع بيكون على البث بيقول والله استاذ حكى رقمي. يلا باركوا لابو راس مربع. يلا نكمل يا غالي. يلا. احد الاتي لا تعد من الامور التي وصل الاقتصاد الاردني الى مرحله متطوره من خلالها. يلا يا شباب بدنا اجاباتكم على التعليقات. وهيني قاعد بطلع السؤال الاول لكم قبل ما نشرب كاسه المي. يلا يا استاذ المحترم راح نحفظ لكم اياه البث. قولوا يا رب احنا 10 دقائق وبنخلص. يلا احسنت يا ليندا. تطور التجارة اصلا قطاع التجارة كان القطاع الذي اعتمد السكان عليه منذ بداية عهد الامارة بوصفه المصدر الاساس للرزق والمعيشة. وهذا السؤال اجاهم بالامتحان الوزاري وممكن تشوفه يا ابو راس مربع في الامتحان الوزاري. وهي صورة راسك علشان تتذكر هذا السؤال وتجاوبه قطاع الزراعة. واقول لك احسن. الاراضي الصالحة للزراعة في البلاد شكلت نسبة ضئيلة في مساحة لا تزيد عن 10%. لا تعد من أهم المحاصيل الزراعية التي اهتم الأردنيون بزراعتها بالأردن. سؤال وزاري واللي ما بعرفه راس مربع. القمح والشعير العدس والفول حمص وذرة الكرسنة والجزر ما سمعناش فيهم. استاذ شو يعني كرسنة؟ إذا الكرسنة أنا مش حاط لك إياها بالكتاب، أنا حاط خيار من عندي. بس الكرسنة تستخدم كعلف للطيور زي العدس بس لونها أبيض صغير. أيوة. لا تعد من أهم المناطق لزراعة الحبوب والخضروات الرئيسية بالأردن. الأغوار الأردنية طبعاً أهم مكان. سهول إربد شمالاً جبال الشرق جنوباً جبال عمان شرقاً مش موجودة في الكتاب يا غالي. يلا خلينا نحل. حاضر نعيوني. لا تعد من الأمور التي سعت الحكومات المتعاقبة إلى دفع عجلة التطور في المجال الزراعي من خلالها. يلا إجاباتكم على التعليق. يلا يا محترمين. يلا يا غني والله خمس رؤوس مربع رنوا علي. والعمدة برنوا والعمدة بالعمدة. هاي ابو رؤوس مربع هاي ارقام وشكله راح انشرهم هون عشان كل الاردن ترن عليكم. يلا يا غالي. الفين واربعمائة محترم معانا. إن شاء الله يا رب نشوفكم الناجحين والأوائل والمميزين والغاليين عقلوبنا. جماعة الأحببتو عملوا لنا أحببتو. أبو راس مربع ما بيعمل أحببتو. يلا يا أخوان رقم السؤال والإجابة الله يرضى عليك. هاي أبو راس مربع رجع رن علينا كمان. لا تعد من الأمور التي سعت الحكومات المتعاقبة إلى دفع عجلة التطور من خلالها. نشوف الإجابات. عاصم محترم، عاصم مميز، عاصم بحبه. شراء المحاصيل من قبل المزارعين طبعا الحكومة ما شرتنا. لا تعد من التحديات التي واجهت الزراعة الأردنية بين عامي 2021 و50. يا جماعة لما أشوف سؤال زي هيك استخدام أساليب زراعية بدائية نعم، تدني الخدمات الإرشادية نعم، انتشار آفات نعم، اعتماد الزراعة على مياه الأمطار المنتظمة. الأمطار متذبذبة ليست منتظمة يا صديقي العزيز. كلمة واحدة ممكن يخدعك عشان هيك بقول لك البنك أسئلته أغلبها قدرات عليا. تمام. يلا. هي المهن التي يعتمد الشخص على مهاراته الفردية والذهنية واليدوية. سؤال خفيف اللي ما بجاوبه يلا بدي اياك وانتو تجاوبوني عليه. يلا استاذ يلا جاوبني هذا السؤال نشوف. 221 لا يا مروه ركزي معنا. 226 خلصناه احنا. 226 لسه ما وصلناهوش. صلي على النبي. 226 هاي شبكة القديمة احنا وصلنا 200 مالنا 221 يا اخوان وصلنا مالكم. 221 جيم الحرف اليدوية نعم أحسن. لا تعد من الصناعات الحرفية. صناعة النسيج اليدوي نعم، صناعة الملابس والعباءات صناعة البسط والعقل، العقل العقال، اوعى تقول لي عقل، بعمل لك مشكلة. صناعة بيوت الشعر. شهد عقد الثلاثينات في القرن الماضي اكتشاف مادة الفوسفات، اكتشفوا الفوسفات قرب الصيفة، في اي عام اكتشفوها قرب الصيفة؟ يلا يا محترم يلا ضلكوا اشترونا علينا، خلاص عرفنا انه روسك مربع، خلاص في ابراس مربع بحب نضل نجيب سيرته مميز انه نحن. والله بحبكم، بحبكم جميعا، حتى براس مربع انا بحب، وعندي خبرة سابقة فيه. استاذ قول اسمي، هاي قصي الحوطان، خلينا قلنا اسمه بدون ما يرن علينا شوي بنسكر البث. استاذ بعد عن الاجابات شوي، حاضر من عيوني. يلا 223 100% باب ايناس 32. كان اكبر توسع في تاسيس الشركات من 45 لل 50، اذ بلغت الشركات 341 شركه صناعيه، من بينها كم شركه صناعيه؟ 42 شركه صناعيه. لا تعد من الشركات التي ظهرت بالفتره خلال 45 لل 50. مطاحن نعم، تنقيب عن ثروات معدنيه نعم، شركات الصابون والزيوت نعم، شركات صنع الادويه ما ظهرت فيها. سؤال 326 قلت لكم مهم وبدي اجاباته من كل احد. انشئت اول وزاره للصناعه والتجاره في الاردن في اي عام؟ يلا قربنا نخلص. شكلك انت طبعا علي يا زيد. يلا يا قبلان، يلا يا شهد، الشباب وينهم الشباب؟ لحن الحياه، اسمي اول سؤال، لحن الحياه. يلا يلا يا يقين، يلا يا يقين، يلا 26 بقول لك ألف. أحسنت 100%. شهد قطاع الحرف الصناعية في الأردن عقبات عديدة، أحد الآتية لا تعد. نقرأ: تقليدية الإنتاج نعم، وضعف الخدمات الرأسمالية نعم، قلة عدد السكان، ضعف القدرة التنافسية نعم، الاعتماد على المقايضة نعم، كبر السوق المحلي لا، يصغر السوق المحلي. سؤال 328 خلينا نجاوب، حاضر السؤال اللي بعده لكم. لا تعد من الاقطار العربيه التي اصبحت عمان محط انظار بالنسبه للتجار. سوريا حكينا فلسطين لبنان مصر لا. يلا سؤال 329 لكم، ابرمت الحكومه الاردنيه عده اتفاقيات مع بعض الاقطار المجاوره، في 23 عقدت اتفاقيه تجاريه مع مين؟ سوريا ولبنان ولا مصر والعراق ولا تونس والجزائر ولا فلسطين والعراق؟ تونس والجزائر أصغر العراق وأنا العراق منهم، فبالتالي سوريا ولبنان. أستاذ ليش جاوبت؟ قلت لنا إنه طيب خلاص هذا لكم. نصت الاتفاقية التجارية بال 23 أن البضائع ستأتي عن طريق ميناء ماذا؟ يلا 330 لكم على راحتكم. سؤال 330 لكم. يلا 330 يلا يا عصام. يلا يا أنوار. أنوار ولا أنوار؟ والله عندك مشكلة، اللي اسمهم نور واللي اسمهم مجد واللي اسمهم انوار او ليه حياتهم صعبه جدا. لا بس بالانجليزي يعني لما تكتب تضرب الجماعه مساكين. 100% يا شهد، 100% يا امثال. الشباب اليوم خاف، ما فيش الا عاصم ابو حويط، ابو حويط راح اختفى. 330 باء، 330 باء، 330 باء، بقول لك 330 باء. نعم ولا لا؟ طبعا نعم. ابو راس مربع الرقم 39 هسه راح أزعل منه وأعمل له بلوك من جروباتي لأنه رن كثير. لا تعد من الصادرات الأردنية، لا تعد من الصادرات الأردنية. سؤال محترم لأنه في واحدة فيهم حطيت لكم إياها بتقرب عشان نشوف إجابتكم. يلا لا تعد من الصادرات الأردنية، يلا صادرات، يلا يا أستاذ لا تعد من الصادرات الأردنية. 331 331 يلا يلا يا يقين المعايطة، الله حي الكركية حبيبنا الكركية. عساف العبادي بعده شابك على السوري اللي قبله، استاذ صلي ساعة ببعد، عبد الله العمري هي اسمك بين معاي. يلا يلا 331 331 331 يا روعة 100% روعة ممتازة. عاصم ممتاز، عاصم اليوم أبدع، عاصم عاصم محترم الذرة. يلا سؤال 332 إلك برضو، بدنا عاصم يجاوبنا. قبل عام 48 كانت الصادرات الأردنية تمر عبر الموانئ الفلسطينية وبخاصة موانئ مين؟ يلا بخاصة موانئ مين؟ يلا يا أستاذ لا تعد من الواردات الأردنية. يا غالي 332 332 332 100% حيفا وياب. لا تعد من الموارد، لا تعد من الواردات الأردنية. السكر والأرز، شاي قهوة، الملابس والمشتقات النفطية، طائرات، لا الحمد لله ما وصلناش لهذه المرحلة. كانت تصل إلى البلاد عبر الموانئ الفلسطينية حتى عام 48، وبعدها تحولت الواردات إلى أي ميناء؟ يلا سؤال. 343 343 334 يلا حكيت لكم بيروت واللاذقية، واللاذقية امشوا. لا تعد من أسباب تطور التجارة الداخلية والخارجية في الأردن. هذا السؤال في مشكلة، أتوقع أنه في مشكلة هذا السؤال، لأنه زيادة عدد السيارات. لا فيش في مشكلة. هذا شو جوابه؟ 335. مين يجاوبنا عليه؟ 335 توقع عمره طيبة. 335 يلا 335 سؤال 335 يلا يا يقين يلا 335 بقول لك جيم. نعم سيارة عدد السيارات في شعر السيارة. كل مما يعني من مظاهر التطور في المجال الاقتصادي ما عدا هذا السؤال حديد. يلا هاي الإجابة تحت، بدنا نغششكم. كل مما يلي من مظاهر التطور في المجال الاقتصادي بالأردن من 21 إلى 50 ما عدا، هذا السؤال بدك نص ساعة تتبعه. بس الجواب هو ده، لأنه تطوير الشبكة الكهربائية والهاتفية، لا تطوير شبكة الطرق. تمام الأمور؟ تمام. يعني بث خفيف لطيف طلعنا فيه هيك، راجعنا الدرس الأول من هاي الوحدة بحيث تكون أمورنا طيبة. احنا على بطاقة جو أكاديمي غدا إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء راح تنزل حصة مسجلة لطلابنا للانتهاء من شرح هاي الوحدة كاملة بإذن الله تعالى. والأسبوع القادم الساعة 9:30 راح نراجع الوحدة هاي كاملة. يعني ال- ال- ال- الأسبوع الجاي مراجعة الوحدة الخامسة، إلا إذا بدكم شيء ثاني نراجع الوحدة الثانية. خلينا نعمل تصويت، نراجع الوحدة الثانية فصل الأول ولا نراجع الوحدة الخامسة هاي بحيث تكون أمورنا تمام. طلابنا الغاليين شدوا حيلكم، والله العظيم فرحة النجاح بتنسين كل هذا التعب. دائما بنهاية كل بث بحب بحفزكم وأشجعكم وأقول لكم قولوا يا رب والله فرحة النجاح بتنسيك هذا التعب كله. لا تضيع تعب أهلك رمضان، لا تظلك مقضيها على السحور وعلى الفطور وعلى السهرات وعلى الدنيا وعلى العزايم والقصص هاي، وانت لا تظلك طالعة، لا تظلك تحكي مع صاحباتك وتقعدوا مع البنات وقصص زي هيك. لا يا جماعة شدوا حيلكم، دراستك أهم من كل شيء، دراستك الآن أولوية، بعدين بتفكر بهاي الشغلات، ملحق عليها، العمر قدامك طويل. الآن أنت في مرحلة وأعطي أولويات، أولويتك الآن تنجح توجيهي، بركز على التوجيهي وبترك الباقي كله. بس أخلص توجيهي ببلش فيه، ما عنديش مشكلة. الآن أنا طالب توجيهي، أولويتي أنجح وأرفع رأس أهلي وأذوق فرحة النجاح. اتعب واجتهد وأنت بحاجة العلم. قدامك مشوار سنة ثانية. السنة الثانية إن شاء الله راح نكون معكم في تدريس مادة الجغرافيا ومادة تاريخ العرب، بحيث إنه إحنا ما بنتركه ونظل معاك حتى إني أشوفك في الجامعة. ما برتاح إلا لما أشوفك في الجامعة. أنا بكون قاعد بشطب هالدكتوراه وإنت قاعد تدرس بكالوريوس. والله أحلى شعور لما أشوف طلابي في أماكن، لما أكون بالشارع يجي علي طالب يسلم علي، لما أكون في محل يقول لي أستاذ أنا درستك، أنا درست عندك، أنا كنت من طلابك. لما أروح على الجامعة الأردنية ألاقي نفس الطلاب تيجي بتسلم علي بتقول لي أنت شاهد النجار. والله هذا الكلام هو اللي برفع راسنا. والله بنتمنى لك النجاح أكثر منك، فلا تضيع تعبنا وتعب أهلك، وادرس واجتهد وتعب وإحنا معاك وبخدمتك حتى تجيب العلامة الكاملة. متابعة يومية، ملخصات، امتحانات، أوراق عمل، أسئلة، إذا ما خليتش مكان إلا صورت لك منه سؤال، حتى لما نيجي نصلح السيارة زي امبارح بنطلع لك سؤال. ربي يوفقكم، شدوا حيلكم. وتذكروا دائما يا طالب العلم لا تطلب به بدلا، العلم خير من الدنيا وما فيها، ففز بعلمه تعس به حيا، الناس موتى واهل العلم احياء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويرفع الذين اوتوا العلم درجات، وطلاب الأستاذ أنس البلوي البث هذا محفوظ لكم بخدمتكم أنا وجميع معلمين الأكاديمي عبر منصتي منصة جو أكاديمي، سواء معكم أنا في مادة تاريخ الأردن أو الأستاذ أنس البلوي أو الأستاذ عبد العظيم الشويش أو الأستاذ أسامة العقول وجميع معلمين منصة جو أكاديمي، نحن يد واحدة لخدمتك حتى تجيب العلامة الكاملة. نستناكم الاثنين القادم معايا نشاهد النجار عجو أكاديمي، واللي ما جاب البطاقة وما جاب الدوسية وبنك الأسئلة يبدأ ويتوكل على الله وبخدمتكم نلتقي.